كان يبيع الملاء، وهو نوع من الثياب معروف الواحدة ملاء في المد، وكان من الأخيار. وعتيبة بضم من العين وبعدها مثنى من فوق ثم مثنى من تحت ثم موحدة، ومخيمة بضم الميم وبالخاء المعجمة، وشريح بالشين المعجمة وبالحاء، وهانئ بهمزة آخرة، والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون. وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المتع على الخفين موقف بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر. هذا الذي عليه جميع العلماء أنه المسح مؤقت، فأنه إذا انتهت مدة المسح فإنه يجب عليه يعني نزع الممسوع عليه وفضوء يكون وضوء. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعده. وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي. واحتجوا بحديث هذا القول بأنه لا توقيت للمسح وأنه يمسح طالما هو لابس خفيه لا دليل عليه. هو يخالف هذا الحديث صريح. واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم. وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهره، وعلى من لا يقول به يقال الأصل منع المسح في مجال. ومذهب الشافعي وكثيرون أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. من حين الحدث يعني من الوقت الذي يعني أحدث فيه، وبعد ذلك فلو تأخر وضوء أو كان أحدث مثلا يعني بعد الفجر ثم لم يتوضأ إلى عند الظهر فإنه يحسب من الحدث الأول. لكن هذا القول ليس صحيح، وإنما قول النبي أن نمسى عليهما، قول علي بن أبي طالب وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسح ثلاثة أيام في المسح. فالمسح إنما صحيح بدايته من وقت لبس الخف، فهذا هو الوقت في الوقت الذي لبس فيه خفه على طهارة، فإنه عند ذلك يمسى عليهما يعني طالما هو في الوقت. فالقول بأنه عند بداية الحدث ولم يلبس بعد ذلك ربما يتأخر يعني الوضوء عن الحدث مدة، فلو كان أحدث يعني في أول النهار ولكنه لم يلبس خفيه إلا عند الظهر مثلا، هذا الوقت كله لا يعتبر هو لابس الخفين، وبالتالي لا يحسب من مدة المسح. وكذلك القول بأنه المسح إنما هو وقت المسح فقط وليس اللبس، بمعنى أنه لو لبس خفيه مثلا عند صلاة الظهر ثم لم يحدث إلا عند مثلا صلاة المغرب وبدأ يمسح المغرب، فمعنى ذلك أنه يستمر المغرب الآخر على هذا القول. وهذا القول الأول أنه يستمر إلى الظهر فقط الوقت الذي لبس فيه خفيه، فهذا القول الثاني. والصحيح أنه يعني لبس الخفيه أن هذا هو الوقت الذي يعني جاز المسح فيه لبس الخفين وليس فقط يعني بداية المسح على الخفين. الله تعالى من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح. ثم من حدث عام مخصوص بحديث صفوان بن غسان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة. قال أصحابنا فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يزل المسح على الخف.

صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسعى على خفيه. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. في هذا الحديث انواع من العلم، منها جواز المسعى على الخف وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث. نعم. وهذا جانب الاجماع من يستند. وحكى ابو جعفر الطحاوي وابو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفه من العلماء انهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاه وان كان متطهرا. نعم. هذا القول او يجب الوضوء لكل صلاه وان كان متطهر. ان صلى صلاه الظهر مثلا بوضوء ثم جاء في العصر وهو على وضوء لم ينقض وضوءه، قال يجب ان يتوضا. مستدلين بقول الله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انه خلاص ان القيام لكل صلاه مفروضه يجب ان يمشى وضوءا. نعم. واحتجوا بقول الله تعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الايه، وما اظن هذا المذهب يصح عن احد. ولعلهم ارادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاه، ودليل الجمهور الاحاديث الصحيحه. نعم. منها هذا الحديث. نعم. وحديث أنس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدثه. وحديث يعني أن النبي كان يفعل هذا، كان حديث أنس أن النبي كان يتوضأ عند كل صلاة استحبابا يعني ليس إيجابا. يقول: وكان يعني يجوز احدنا ان يصلي ما لم يحدث، كما احدث فانه يجوز له ان يصلي صلاتين وثلاث بوضوء واحد. وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم اكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضا، في معنى احاديث كثيره. نعم. سويق طعم دقيق الخمر يصاب بالماء ويشرب، فهذا يعني طعام يستوي النار، لأن السويق من الطعام الذي مسته النار لا يحمس هذا الدقيق. فدل هذا كذلك على جواز يعني الوضوء يعني عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، الطعام الذي مسته النار. وكان في الاول الاسلام يتوضؤون من كل ما مسته النار، اذا اكل اي طعام مسته النار، الخبز مثلا او الادامه او نحو ذلك، الادامه المطبوخ يعني، انه يجب ان يتوضا بعده. هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني وضوء مما مست النار. نعم. وفي معناه احاديث كثيره كحديث الجمع بين الصلاتين بعرق والمنزلفه وسائر الاصفار. نعم. والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق. يعني جمع النبي بين الصلاتين بوضوء واحد ما راح. يعني توضا وضوء مثلا الظهر ثم لما أراد أن يسمع العصر ما توضا وضوء آخر لكل صلاة، لا، إنما صلى الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، كل منهم وضوء واحد. يعني فدل هذا على جواز الجمع بين الصلاتين في الوضوء الواحد. نعم. والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. نعم. وأما الآية الكريمة فالمراد بها: والله اعلم اذا قمتم محدثين، وقيل انها منسوخه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ضعيف. ايش معنى منسوخه؟ انما الايه محكمه، وانما لها مفهوم، مفهومها اذا قمتم من الصلاه يعني محدثين، كان الواحد ما هو غير متوضع فليتوضأ. اما اذا كان متوضع وقام الى الصلاه صلى صلاه الصبح ثم جاءت العصر وهم توضأ يصلي. نعم. قال اصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء. ويستحب تجديد الوضوء.

خلاص لا اذا نزع ولو نزع احد الجوربين او احد الخفين خلاص يعتبر هذا نزع نزع هذا وخلاص يبقى بطل ممسوع عليه يجب ان يتوضا منه.